بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 28 بعد 800 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الجمع بين الأدلة في كون يعني وصف هذا الجسد بأنه ميت وفي أنه حي في قبره. نأخذ أولا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم مات وخرجت روحه من جسده، هذه الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نعلمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وخرجت روحه من جسده. ما هو الدليل على ذلك؟ مع أن هذه ما تحتاج إلى أدلة، شيء واضح، لكن مع ذلك نذكر الأدلة. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنت يا محمد ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن فيها أنه يموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن هذه آيات من القرآن تدل على ذلك. ثم معلوم أن الصحابة غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. قال الشيخ العثيمين في أحد دروس الحرم المدني: هل يجمع الصحابة على دفن نبيهم وهو حي؟ سبحان الله، هذا لا يمكن، ولا المجانين يفعلون هذا. يعني معنى هذا شيء معروف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وغسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، وهذا شيء واضح ومعلوم، يعني ما أحد يستطيع أن ينكره أن الرسول مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف نجمع بين ذلك وبين أنه حي في قبره؟ وكذلك الأنبياء أحياء في قبورهم. أولا، ما هي الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء أحياء في قبورهم؟ الأدلة على ذلك: أولا، حديث أوس بن أوس أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أو بليت؟ يعني يا رسول الله كيف ستعرض عليك صلاتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض الصلاة عليك وأنت قد مت وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، رواه أحمد وأبو داود. وأيضا هناك حديث رواه البزار أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد كان يضعف هذا الحديث، ثم يعني بدأ له تصحيح هذا الحديث من اطلاعه على طرق أخرى لم يكن قد اطلع عليها، فاعتمد تصحيح هذا الحديث. وحديث آخر رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بموسى قائم يصلي في قبره. ولا يقول الإنسان كيف سيصلي في القبر، والقبر يعني لحد، كيف سيقوم في لحد، هذا علم غيب، هذه حياة برزخية، حياة أخرى غير هذه الحياة التي نحن فيها، حياة برزخية لا نعرف كيفيتها. وهناك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، يعني عندما رجع من ليلة الإسراء والمعراج، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، ثم ذكر وصف موسى: ثم قال وإذا عيسى قائم يصلي وذكر وصف عيسى. ثم قال وإذا إبراهيم قائم يصلي وذكر وصف إبراهيم وأنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة. ثم قال بعد ذلك أنه أما هم أما الأنبياء وصلى بهم، وهذا معروف أنه صلى بالأنبياء ليلة الإسراء. وهناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، رواه النسائي عن ابن مسعود. فهذه الأحاديث وهذه الأدلة تدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وتلك الأدلة التي ذكرناها تدل على أنهم قد ماتوا. الأنبياء ماتوا وغسلوا وكفنوا وصلي عليهم ودفنوا، فهذا شيء وهذا شيء. وكذلك الشهداء، الشهداء كذلك، هل الشهداء ماتوا؟ الشهيد هل مات؟ نعم، خرجت روحه، نعم، هذا شيء معلوم كما سبق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهداء كذلك الذي يقتل في المعركة تخرج روحه ويعني يموت، ولهذا يدفنه الناس، يعني يدفن وفي القبر، وهذا شيء معلوم ما يحتاج إلى أدلة. ولولا ذلك لما دفناهم لو كانوا باقين يأكلون ويشربون. ولكن هناك أدلة أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن هذا يبين أن الشهداء أحياء في قبورهم. ويقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. معناها أن أرواح الشهداء داخل طيور خضر، تطير هذه الطيور بأرواحهم في الجنة حيث شاءوا وتأوي إلى قناديل تحت العرش. معنى هذا أنهم أحياء، أنهم أحياء ويتنعمون. وكذلك جاء في حديث يحسنه الشيخ الألباني، قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. المهم هذا أدلة تبين أن الشهداء أحياء في قبورهم. والمعلوم أن الشهداء كما ذكرنا ماتوا خرجت أرواحهم من أجسادهم في الدنيا واعتبرناهم موتى وقتلى، ولهذا دفناهم. وكذلك المؤمنين، عامة المؤمنين ماتوا وخرجت أرواحهم، هذا شيء معلوم. ومع ذلك الآن المؤمن عندما يموت كما أخذنا في حديث البراء بن عازب وغيره أنه إذا مات فإنه ينعم، وإذا كان كافرا أو فاجرا فإنه يعذب في هذا في البرزخ في القبر، فإنه ينعم ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ومن طيبها وينعم ويكون منعما الإنسان في القبر. معناه أنه يكون حيا، يكون حيا في نعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نسمة المؤمن طائر، نسمة المؤمن طائر يطير في الجنة في أشجار الجنة حيث شاء، هذا في حياة البرزخ حتى يرجع هذا الروح إلى جسده يوم البعث. فكيف نجمع بين هذه الأدلة كلها؟ هذا هو الذي نريد أن نفهمه وكررناه في هذا الثلاثة الدروس، يعني ما هو الجمع بين تلك الأدلة كلها، أن هذا أدلة على أنه ميت وهذا أدلة على أنه أحياء. المؤمنون يعني أحياء يتنعمون، الكفار أحياء يعذبون، الشهداء أدلة أنهم أحياء، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، الأنبياء أحياء في قبورهم. فكيف نجمع بين هذه الأدلة كلها؟ كما قد ذكرنا بعضه ونذكر الجمع الكامل بعدها إن شاء الله في الدرس القادم. ونحن نكرر هذا لما فيه من بعض الصعوبة، لكن إن شاء الله أن يتضح مع يعني تكرار هذه الدروس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.